القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية عصافير بطني بحالة حرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا. ايه ومعانا النهارده رانيا ابراهيم اخصائي التغذية. اهلا بيكي، والنهارده هتودينا فين وناكل ايه؟ هوديكوا للصعيد الجوال، هوديكوا أسوان وأهل النوبة، الناس الطيبين الحلوين اللي عندهم ألوان كتير في الأواني بتاعت المطبخ بتاعتهم. الله، الألوان اللي هي اللي فيها من الطبيعة الكتير قوي اللي بترتاح لها العين. هم هناك معتمدين على الزخرفة في كل حاجة، في المباني بتاعتهم، في الأواني بتاعت المطبخ زخرفة عالية جدا. احنا بقى عايزين نعتمد على القائمة النهاردة. تمام، يعني المناظر حلوة وكل حاجة، بس عايزين نفطر. الأسامي هتكاد تكون غريبة شوية، لكن يعتبر إحنا هنا برضو كقاهريين بناكلها. في عندهم أكلة اسمها الكاشيد. الكاشيد دي شبه الفت عندنا، بس طريقة تسوية اللحم بتبقى مختلفة شوية. القائمة هي كاشيد. كاشيد والجاكود النوبي. ده حاجة حلوة ولا حاجة حادقة؟ ده حاجة حادقة. حاجة حادقة، والحلوة هيبقى مشروب كركديه أو دوم زي ما الأسرة تحب يعني. والعصاير طبعا معانا كركديه أو دوم. حلوة قوي. طيب أنا كده يعني الكشيد، لو أنا قدمت الكشيد على الطريقة الأسوانية يعني ده بيبقى مكوناته ايه؟ لحوم، مكوناته فراخ. هتبقى لحمه ضاني مستويه. هما بيجهزوا هناك اناء كبير او حله كبيره وبيسووا فيها اللحمه الضاني بعضها دوت، لو هيعملوها مسلوق زي ما احنا بنعملها. ايوه، وفي لكن الطريقه الاصليه لاهل النوبه بيشوا اللحمه على الزلط الساخن. بيرصوا الزلط وتحتيه موقد نار كبير جدا، وأول ما الزلط كله يسخن يبدأوا يشفوا اللحمة فوق الزلط. طب احنا هنا مش هنقدر نعمل ده، هنشويها بقى. هنشويها في الفرن. نشويها على الفحم زي ما بنحب. وبيعملوا العيش بتاعها، مش العيش العادي اللي عندنا، عيش اسمه الدوكة أو العيش الشمسي. طبعا برضو ده مش عيش متوفر عندنا. هما مشهورين قوي بالعيش الشمسي، بس دايما الكشيد بيضيفيله عيش الدوكة. هو شبه القرص شوية عندنا، وبيقطعوه ويقلوه في الزيت، وبعدين يضيفوه على طبقة منه على الرز، ويحطوا اللحمة فوقها المشوية على الزلط. ده الكشير. شبه شوية الفتة عندنا، شبه الفتة. بس هم عندهم مش بيحطوا لها سلسة. توم وخل وصلصة. هم بس دي الأكلة عبارة عن الشوربة بتاعت اللحمة واللحمة المشوية والعيش، العيش الدوكة. وبيسموها ساعات لما بيسووا اللحمة في الإناء الكبير اللي هي بشكل بقى مسلوق مش مشوي، بيسموها الأسلاد. يعني حسب طريقة التسوية، سووها أو شووها على الزلط هيسموها الكشيد. سووا اللحمة في إناء كأنها مسلوقة بيسموها الأسلاد. ولا تعنينا الأسماء، إحنا عايزين ناكل. هم بيقدموا معاها حاجة اسمها الجاكود النوبي. دي شبه الملوخية عندنا شوية، هي دي الشوربة المفضلة عندهم. تبقى عبارة عن سبانخ أو ملوخية أو خبيزة. لو هنقول مقادير، كيلو من الحاجات دي، كيلو سبانخ أو كيلو ملوخية أو كيلو خبيزة، هنضيف لهم 3 معالق بامية ناشفة مطحونة، وبصل وشبت وكزبرة خضرة، ويضاف عليهم شوربة اللحمة بتاعت الكاشيد أو اللحمة المسلوقة، ويغلو كويس قوي. عندهم حاجة اسمها النفراق، بيعملوا فيه أكلة عندهم اسمها الويكا، بيعملوا بيها، بياخدوا النفراق ده ويبدأوا بعد التسوية يفركوا الحاجات دي كلها في الشوربة، ويعملوا لها طشة بالطش التوم زي الملوخية. الله، ودي الشوربة بتاعتهم. احنا ممكن مش عندنا النفراق، هنضيفها في الخلاط ونضربهم كلهم مع بعض. في الخلاط. احنا اكل اسوان واهل اسوان والنوبه وكل بلاد مصرنا الحبيبه وكل المحافظات الاكل عندنا ملوش مثيل واسامي حلوه برضه ويعملوا جنبيها الدور. بكره حلقه جديده من سفره رمضان مع منى خليل نسرين لطفي.